الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فهو الرحمن الذي علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه على بني الإنسان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وتفقهوا في دين الله لتعبدوا الله على بصيرة، فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالفقه في الدين نور يسير به العبد إلى ربه في عقيدته، في عبادته، في أخلاقه، في معاملته. به يعرف العبد ما يعتقده في ربه، وبه يعرف العبد كيف يعبد ربه، وبه يعرف كيف يتوضأ ويغتسل ويصلي ويزكي ويصوم ويحج. به يميز بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام، بين الواجب والمسنون، بين الصحيح والفاسد. به يعرف كيف يخالق الناس، كيف يبر بوالديه، كيف يصل أرحامه، أعني أقاربه، كيف يعامل صديقه، كيف يجازي عدوه، كيف يمشي بين الناس، كيف يتقدم في مصلحة، كيف يتأخر في مصلحة. وبالعلم يعرف كيف يتعامل مع الناس في البيع والتأجير والرهن والضمان والقضاء والاقتضاء. فرحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وبالعلم يعرف الحق الذي عليه فيعطيه، والحق الذي له فيطلبه أو يتسامح فيه. بالعلم يعرف كيف يوصي، وكيف يوقف ملكه، وكيف يتزوج، وكيف يطلق، بل وكيف يلبس ثوبه، وكيف يخلع ثوبه، وكيف يلبس نعله، وكيف يخلع نعله، وكيف يدخل المسجد، وكيف يخرج منه. وبالعلم يسير الموفق بأمته في نور الهدى والرشاد إذا تراكمت ظلمات الجهل والفتن والفساد، فيهديهم إلى الصراط المستقيم، ويبين لهم المنهج القويم. فما اكتسب كاسب مالا ولا جاها ولا رئاسة أفضل من العلم وأعلى شانا. يقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإنني أضرب لكم مثلا بين العالم وبين الملوك، بين العلماء وبين الملوك. العلماء ينتفع بعلمهم من حياتهم إلى يومنا هذا، فكم يقرأ الناس من حديث لأبي هريرة رضي الله عنه، وكم يقرأ الناس من حديث لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكم يقرأ الناس من حديث لعائشة رضي الله عنها، وكم يقرأ الناس من كلمات نافعة للأئمة الأربعة وغيرهم، وكم يقرأ الناس من كتب ألفها أئمة المذاهب من بعدهم. ولكن ما أكثر ما أوقف الملوك من الأموال ومن الدور ومن المدارس للانتفاع بها، ولكنها ذهبت وبادت وكأن لم تكن. إذن فالعلم أفضل من المال، وأفضل من الجاه، وأفضل من الشرف، بل به الجاه والشرف

وأفضلها وأتمها وأنفعها للقلب هو العلم بكتاب الله عز وجل قراءة وحفظا وفهما وتدبرا وعملا، لأن كتاب الله عز وجل هو أساس شريعة هذه الأمة التي فضلها الله على عباده. وإن مما يعين على فهم القرآن وتدبره والعمل به أن يحفظه الإنسان عن ظهر قلب. ولقد فتحت في بلادنا هذه، أعني في عنيزة، فتحت حلقات في مساجد متعددة، وإنني أحثكم أيها الأولياء على أن تشجعوا أولادكم على الالتحاق بها لما في ذلك من الأجر العظيم لكم، حيث وجهتم أولادكم ومن استرعاكم الله عليه توجيها حسنا سليما. وفيها أيضا مصلحة للأولاد، حيث يحفظون كتاب الله عن ظهر قلب وهم صغار، لأن الحفظ في الصغر لا ينسى. وفيه أن الإنسان لا بد أن يتأثر إذا حفظ القرآن، ولذلك تفرق بين الأولاد الذين يحفظون القرآن والذين لا يحفظون. ولأن حفظ القرآن يعين الطالب على أداء مهمته الدراسية كما هو مشاهد معلوم، فإنك لو سألت الأساتذة في المدارس التي يكون فيها من طلاب الحلق ومن غيرهم لقالوا لك إن طلاب الحلق أفضل وأعلم وأتقن وآدب، وإنهم يبرزون على غيرهم. هذا هو المعروف. ولذلك يخطئ خطأ كثيرا من قال إن إدخالهم لهذه الحلقات يضيع أوقاتهم عن دروسهم، وما علم المسكين أن هذه الحلقات أفضل من كثير مما يدرسونه في مدارسهم، وأنهم إذا حفظوا في هذا الوقت لحفظ كتاب الله عز وجل كان هذا أولى وأولى وأولى بكثير من إضاعة هذا الوقت في الأسواق يتأذون ويؤذون الناس وتضيع أوقاتهم هملا، وربما ينجرون إلى سفل من الناس يغرونهم ويغترون بهم. وإن قائل هذه المقالة لم يتدبر ما يقول ولم يتعقلها ولم يتفهمها، ولو تدبرها وتعقلها وتفهمها لعلم أنه مخطئ فيها مجانب للصواب. أيها الإخوة، إنني أحثكم جميعا كل من له ولد أن يلحق أولاده بهذه المدارس لما في ذلك من الفوائد العظيمة، ولو لم يكن فيها إلا أنه وسيلة لإبقاء هذه المدارس، أعني هذه الحلق، لأنها إذا تقلصت طلابها فإنها سوف تذهب وسوف تزول، وذلك والله عار على بلادنا. لذلك أحثكم مرة ثالثة على أن تلحقوا أولادكم بهذه الحلق، وأن تستعينوا الله عز وجل في تشجيعهم عليها وتوجيههم إليها. وإنني ضامن لكم أنه مع حسن النية وصلاح العمل فسوف تثابون على ذلك عند الله عز وجل. أيها المسلمون، لقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلن في خطبة الجمعة يقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. وإذا كان خير الحديث كتاب الله فإن الواجب علينا أن نعتني بهذا الكتاب. أسأل الله أن يجعل هذا الكتاب قائدا لي ولكم إلى جنات النعيم، وأسأل الله تعالى أن يميتنا ونحن أشد تمسكا به واهتداء به، وأن يجعله نورا في قلوبنا، نورا في قبورنا، نورا في محشرنا، إنه على كل شيء قدير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتمسكين بهديه المتوفين عليه، إنه على كل شيء قدير. ويقول صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها، أي شر الأمور في الدين محدثاتها، أي ما أحدثه الناس خارجا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول إن كل محدثة بدعة، أي كل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاتقوا الله عباد الله، وآثروا كلام الله على غيره، وآثروا كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كلام غيره من الخلق، واستعينوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السير إلى الله عز وجل، فإنكم ملاقو ربكم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. اللهم اجعلنا من هؤلاء. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. اللهم إنا نعوذ بك ونستجير بك من هؤلاء يا رب العالمين. واعلموا أيها المسلمون أنكم مأمورون بالصلاة والسلام على نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه يعظم الله لكم بها أجرا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. والدليل على أنكم مأمورون بذلك قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسمعا لك اللهم ربنا وطاعة، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته، واجعل محبته قادمة على محبة جميع الناس، على محبة أنفسنا وأولادنا وأهلنا يا رب العالمين، واجعل محبتك فوق كل محبة يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين والمنافقين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في كل المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك. اللهم أنزل على عدوهم الصلب، أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك أن تذل الصلب، اللهم أذلهم، اللهم أنزل الرعب في قلوبهم، اللهم سلط عليهم من يكبح جماحهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجعل مستقبل أيامنا خيرا من ماضيها يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.